الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. ربي إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. الحمد لله رب العالمين، ربنا يجمعنا معانا تاني في مجلس من أشرف المجالس، مجالس القرآن. يعني يمكن انقطعنا كده من قبل رمضان، لعل يعني كنا رمضان كان شهر التغيير بالقرآن، زي ما كنا عاملين يعني سلسلة قرآن التغيير قبل رمضان. لعل يعني يكون يعني رمضان الماضي كان يعني وكان القرآن فيه مغير وليس فقط مؤثر، يكون يعني إيه يعني زي نقطة فصل كده في حياتنا جميعا. يعني إن يعني حياتي قبل رمضان اللي فات ما تكونش حياتي بعد رمضان اللي فات. يعني طبعا كلنا يعني متابعين الأحداث اللي بتحدث لإخواتنا يمكن من قبل في رمضان يعني وقبل العيد وهكذا. فكنا في احتياج شديد لرسالة من رسائل القرآن عشان تثبتنا وعشان تغير مفاهيمنا وتغير نظرتنا. زي ما قلنا القرآن بيعيد صياغة المسلم، جزء التعبير كده القرآن بيفرمتنا ويرجعنا نسخة أصلية زي ما يحب ربنا ويرضى. والإنسان بيخدع، الإنسان زي ما كنا بنتكلم حتى كتير قوي عن الإنسان في القرآن، الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان فقير، الإنسان جاهل لا يعلم الغيب لا يرى الصورة كاملة، الإنسان مخلوق في عالم الشهادة، ده هيجي لنا كتير كلام عنه النهاردة كتير جدا. يعني ففي تفاصيل هو يعني حتى هو عالم الشهادة نفسه لا يحب بيه، ما بالكم بقى إن في حاجة اسمها عالم الغيب. ومين بقى اللي هيكلمنا عن عالم الغيب؟ هو القرآن، هو الوحي. فكان لازم نتكلم على الأحداث. وزي حتى ابتدينا احنا يمكن كان بداية هذا المشروع رسائل قرآنية كان بدايته مع أحداث الطوفان، وكان تركيزنا الأول حتى يمكن أول شهرين ثلاثة على رسائل يا ريت حتى الناس ترجع لها دلوقتي عشان الرسائل دي مهمة جدا. يعني كان تركيزنا أول شهرين ثلاثة على رسائل حول وضع أهلنا في غزة وماذا علينا أن نفعل وإيه الرسائل القرآنية اللي تناسب هذا الحدث العظيم، والقرآن طبعا كله مناسب. يعني فكان لازم يعني بعد هذه الأحداث نتكلم على رسالة تخص هذه الأحداث، بعد ما كتير ممكن يوصل ليهم حالة من الوهن، حالة من الضعف، حالة من الاستكانة، حالة من اليأس، حالة من يعني عدم الفهم، حالة من الدهشة، حالة من ترك العمل وترك السلاح، السلاح بمعنى إن كل واحد ليه سلاحه، كل واحد ليه أسلحته المادية وأسلحته المعنوية اللي بيدافع بيها عن أولياء الله واللي بينصر بيها دين الله. ففي ظل هذه الأحوال محتاجين القرآن. رسالتنا النهاردة رسالة في يعني في آخر سورة آل عمران. سورة آل عمران سورة مميزة جدا جدا جدا من ضمن سور القرآن. اللي يميز سورة آل عمران دي كانت أول هزيمة للمسلمين بعد طبعا انتقالهم من المدينة بعد ما تكونت الدولة، وكان الموضوع كان غريب جدا جدا على المسلمين إن إزاي يكون إحنا جيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحق المطلق، يعني راية لا يشوبها أي شيء، وأمامنا المشركين باطل مطلق برضو راية لا يشوبها أي شيء أي دخل، وكيف نهزم؟ حتى اللي هم سألوا سؤال أن هذا جت آيات آل عمران تقريبا هنتكلم تقريبا في آخر 80 آية من سورة تجاوب على هذا السؤال، لماذا حدث ما حدث وما هي الرسائل الربانية للصحابة ولمن بعدهم. وكثير جدا حتى نبهنا على المعنى ده، أن القرآن، رسائل القرآن لا تكلم فقط الأعيان. يعني الرسالة مش نازلة، ممكن مثلا نقرأ سبب النزول إن الرسالة نازلة مثلا في صحابي معين، نازلة في حدث معين. إن كانت هي نازلة في صحابي معين أو حدث معين، ولكن القرآن لا يخاطب فقط الأعيان. يعني الرسالة، الله جل لم يخلد هذه الرسالة، يعني إشمعنى الأحداث دي ربنا حكاها؟ ده مش عشان الشخص ولا عشان الغزوة دي مثلا مهمة، لا، عشان الحدث ده والرسالة دي والسنة دي أنت محتاجها إلى أن تموت. هذه الرسائل الأمة تحتاجها، وده معنى، ده معنى تنزل القرآن. ده معنى كلمة إيه؟ ونزلناه تنزيل، ده معنى تأويل القرآن. إن في رسالة تأويلها هيجي متأخر، مش لازم يكون تأويلها هيجي ساعة الحدث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أشيع مقتله في أحد، ونزل قول الله في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، فإن مات أو قتل. هو النبي صلى الله عليه وسلم مات إمتى؟ ماتش في أحد. ده مات فين؟ ده مات في الآخر خالص بعد خطبة الوداع. فلما الصديق، لما الصحابه برضو كلهم كانت فتنه شديده جدا، اعظم فتنه مرت بهذه الامه هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الناس كلها في هذه الفتنه، فتنه شديده جدا جدا جدا على المسلمين، ماذا حدث؟ تلا سيدنا ابو بكر الصديق هذه الايه، حتى سيدنا عمر قال وكانها يوم انزلت، او كما قال. وكان الايه دي تاويلها هيجي امتى؟ تاويلها ما جاش في الاحداث، تاويلها هيجي بعد سنين طويله. فنفس الكلام في آيات من القرآن، وكأن القرآن يتنزل علينا من جديد. القرآن يعني لا يخاطب واقع محصور، لا يخاطب زمان معين، لا يخاطب مكان معين، فكأن من الآيات هتحتاجها في كل زمان ومكان. يعني ليه الكلام عن فرعون موسى؟ عشان فرعون كل جيل محتاج تعرف تتعامل معاه ازاي، وهكذا. مش المقصد كان فرعون موسى فقط، مش المقصد كان جيل الصحابة فقط، دي حاجة مهمة جدا في تعاملنا مع القرآن. طيب الرسالة دي بقى يعني في آخر صفحة في آل عمران، بعد شوط طويل جدا جدا جدا من آيات العقيدة، آيات بتتكلم هو مين اللي ليه النفع والضر، مين اللي بيحيي ويميت، المنافقين قالوا إيه، والشبهات اللي قالوها، والقرآن رد عليهم إزاي، وليه حصلت، وليه حصل هزيمة. ففي آخر الآيات خالص، آخر صفحة خالص، الله جل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وحد بس كان كاتب ان الصوت مش موجود، هل في صوت عند الناس؟ هل الصوت واضح؟ تمام، حد بس ممكن يكتب لاختنا ان هي بس ممكن تخرج تاني وتدخل اول. طيب زي ما بنعمل دايما في كل رساله من الرسائل القرانيه، ان احنا بنتكلم عن الايه، نتكلم عن سبب نزولها، نتكلم عن تفسيرها، وبعدين ننتقل في معنى هذه الايه، ونجيب نحاول نجرد القرآن والسنة ونتكلم على المعاني والهدايات اللي نطلع بيها من الآية. فأول حاجة سبب النزول، قال مقاتل: نزلت في مشركي العرب، وذلك أن كفار مكة كانوا في رخاء ولين عيش، رخاء ولين وعيش حسن. فقال بعض المؤمنين، شايفين بقى ده إيه سبب النزول، أعداء الله فيما ترون من الخير وقد أهلكنا الجهد. يعني اعداء ربنا اللي بيحاربوا ربنا واللي بيحاربوا دين ربنا، فيما ترون من الخير انتوا شايفينهم كلكم في هذا الخير، واحنا اهلكنا الجهد، التعب والمشقه وشظف العيش والجوع. فاخبر الله عز وجل بمنزله الكفار في الاخره وبمنزله المؤمنين في الاخره، فقال سبحانه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، الايات. والثاني عن الفراء: قال كانت اليهود تضرب في الأرض، تضرب في الأرض يعني تتقلب في الأرض، تتنقل في الأرض، فتصيب الأموال. فنزلت هذه الآية، والمراد بتقلب الذين كفروا بالآيات تصرفهم في التجارات والمكاسب. فالمؤمنين خائفين، المؤمنين محصورين، ويروا اليهود اللي هم معاهم في المدينة يتنقلوا في منتهى الأريحية، فتكلموا في ذلك، فنزلت هذه الآية. يبقى الآية دي أكنها نازلة إيه؟ في المشركين ونازلة في اليهود، نازلة تثبت المؤمنين. طيب خلينا برضو إيه، نرجع للآية اللي قبلها عشان نربط الآيات ببعضها. بعد ما حصلت غزوة، زي ما قلنا غزوة أحد، نزلت آية آل عمران، آيات عجيبة جدا جت في آخر السورة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر أو لم يتدبر فيها، اللي هي من أول إن في خلق السماوات والأرض. وكأن في رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إن خلي بالكم، هو ربنا بس لا يدبر أمر النصر والهزيمة أو العزة والذلة، ده ربنا يرتب خلق الليل والنهار والسماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. ده في احداث اعظم بكتير جدا جدا جدا من غزوه احد، الله عز وجل يدبرها زي كده. سوره الفاتح: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. اوعى تشك في قدره ربنا، اوعى تشك في وعد ربنا. ف لقيت من الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، عنده دعاء طويل جدا وتوسل طويل جدا جدا جدا، الناس اللي عارفه ربنا. وبعدين في الاخر ايه؟ استجاب لهم ربهم: اني لا اضيع عامل منكم في الدنيا وفي الاخره. فلما ربنا تقر حال الكمة من الناس، اللي هم الناس بقى اللي هم المؤمنين اللي بيدعوا ربنا واللي بيتفكروا واللي شغالين في الذكر، ولم بيقول ايه حتى لازم اللي بيقول: ولما كانت هذه المواعده اجله وكان نظرهم الى ما فيه الكفار من عاجل الساعه. يعني ايه الكلام ده؟ ان ربنا وعدهم وعد اجل، اني لا اضيع عمل عامل منكم، ووعدهم بالجنه، وكان نظرهم المادي في عالم الشهاده الى ما فيه الكفار من عاجل الساعه، وكان ان في وعد اجل في الاخره، وفي تعجيل لساعه في الدنيا بس مش لينا الكفار. فلربما اثر في بعض النفوس اثرا يقدح في الايمان بالغيب الذي هو شرط قبول الايمان. فقال بقى كلمه جميله، قال: دواه سبحانه. شايفين كلمه جميله؟ المؤمن طب يعني من بلاءه الشديد ان هو عايش في الدنيا، ولكن هو المفترض يعيش في الدنيا زي ما هنتكلم النهارده، وهو ينظر الى عالم الغيب، ولازم يكون عايش في عالم الغيب. فهو عايش في عالم الشهاده، عايش في الدنيا، فطبيعي في الدنيا هيرى شيء يكرهه، طبيعي في الدنيا هيحدث ما لا يريده. فممكن يجي لي تساؤلات، ممكن يجي لي شكوك، ممكن يجي لي ظنون، ممكن احزن. هو رب انت ليه ممكن لهم؟ هم ليه في هذه العزه؟ هو مش انت ليك ملك السماوات والارض؟ وليه يا رب انت بتنتصرش منهم؟ وليه يا رب في اطفال بتموت؟ يا رب في نساء يعني او يبقى في ايتامى وفي نساء بترمل؟ فكأن ممكن يحدث لبعض النفوس المؤمنه، لو احنا مش بنتكلم عن المنافقين اللي برضه ربنا ذكرهم في آل عمران ورد شبهاتهم، قال: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ولو كان لنا من عمل شيء ما قتلنا ها هنا، لا ده ربنا رد عليهم. انا دلوقتي بيتكلم عن المؤمنين اللي ممكن ياثر الحزن ده، ياثر في نفوسهم، الوهن ده يأثر، والتأثير ده ممكن يقدح في الإيمان. فربنا يداوي هذه النفوس فيعطي هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة، حتى لا يكون فتنة أولا لأصحابه، عشان المشركين نفسهم واليهود لا يفتنوا بذلك، وحتى لا يكون كمان فتنة للمؤمنين الذين يعانون ما يعانون من أذى وإخراج وقتل وقتال. فذكر هذا النهي بعده فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اول حاجه خلينا بقى نفصص حرف حرف وكلمه كلمه في الايه. اول حاجه في نهي اهو، لا ده ربنا بعد السوره ما خلصت، بعد آل عمران ما خلصت، بعد الاحد ما خلصت، جه تعقيب في اخر السوره ان حصلت هزيمه. احنا كنا دلوقتي مسيطرين بشكل ما على طرق التجاره، هيرجعوا الكفار دلوقتي يروحوا ويرجعوا قدامنا ويتاجروا، احنا كنا منتصرين في بدر، وبقى لنا شوكه، وبقى لنا جزيره العرب سمعت بالمسلمين، وكنا شيء من العزه. دلوقتي ممكن ايه؟ ممكن يرجع الامر على ما هو عليه قبل بدر، فالمسلمين يحزنوا، فان كل اللي بنيناه ممكن يضيع. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اول حاجه لا يغرنك، الخطاب ده لمين؟ فالمفروض لا يغرونك، يعني الخطاب ده ايه؟ لا مش لا يغرنكم، لا لا يغرنك، الخطاب ده للنبي صلى الله عليه وسلم. قتاده قال كلمه جميله قوي، قال قال والله والله والله ما غروا نبي الله ولا وكل اليهم شيئا من امر الله حتى قبضه الله على ذلك. يعني هم لم يخدعوا، هيجي لنا معنى الغرر بقى، رسول الله. طب ليه ربنا يقول الايه لا يغرنك؟ فيقول حاجه من الاثنين، قال لك ان الخطاب الخطاب للرئيس اما عن في خطاب الاتباع، يعني دلوقتي لو انا عايز اقول الاتباع خطاب ياثر فيهم، خطاب يهتموا بيه، خطاب ينتبهوا اليه، فاعمل ايه؟ اخاطب رئيسهم. عشان كده هتلاقي كتير جدا في القران كده، يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. طب يا ايها النبي اذا طلقتم ازاي؟ يا ايها مثلا المؤمنون، لا يا ايها النبي اذا طلقتم. ليه؟ لعظم هذا الامر، امر الطلاق. انا عايز يعني وكاني ايه، رجل يريد الانتباه والتعظيم والاذلال لامري، فيخاطب الرئيس، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ان معنى لا يغرنك، يعني ربنا بيؤكد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيثبته على التزامه، زي كده ربنا قال في القران ولا تكن مع الكافرين ولا تكونن من المشركين فلا تطع المكذبين. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من هذه الاوامر، ولكن الله جل ايه داوم على ذلك، اثبت على ذلك. الله جل يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا غير مغرور بحالهم، ولكن يؤكد عليه هذا الامر ويثبته على هذا الامر. طب يعني ايه يغرنك؟ فيقول لك في العرب يقول لك الغرير الشاب الذي لا تجيب له ولا يفطن الخداع. عارفين كده لما يكون في حد، وحتى يسموا الجاريه الحديثه التي لم تجرب الغره، يبقى الغرير والغره. عارفين لما يكون في حد كده طفل صغير او شاب لسه يعني لم يرشد، وممكن يضحك عليه، يقول لك ملوش تجربه، يعني ما نزلش الواقع وتعامل وراح وفطن، لا ممكن اي حد يخدعه، يسموه الغرير، يسموها الغره، ويقولوا ان الغره الغفله. حتى يقول لك التغرير بالنفس، يعني ايه التغرير؟ يقول لك غرر بنفسه، يعني ايه غرر بنفسه؟ يعني عرض نفسه للهلكه من غير ان يعرف. يبقى في موضوع، في جهاله، في غفله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. هو ايه بيع الغرر ده؟ اللي هو زي بيع، بيقول لك بيع السمك في الماء والطير في الهواء كده، لما حد يبيع سمك في ميه ده اسمه بيع الغرر. ان انا اصلا مش عارف هو انت هتبيع لي قد ايه، هتبيع لي كام سمك، هتبيع لي كام كيلو، هتبيع لي ايه؟ فده يسموه بيع الغرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فيقولوا غروا، غروا في اللغه يعني خدعوا، يعني اطمعوا، يعني اوهموا بالباطل. حتى ربنا لما جه يتكلم عن الشيطان لما عمل ايه مع سيدنا ادم، قال فدلاهما بغرور، خدعهم، اطمعهم، لما قال وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين. واحد اتضحك عليه، واحد اتوهم، واحد اطمع بشيء مش حقيقي، ده كله ده معنى الغرور. هتقول له الغرور ما رايت له ظاهرا تحبه وفيه باطن تكرهه او تجهله. يعني من بره مزخرف مزين، انت حب شكله، لكن من جوه في باطن، الباطن ده فيه ايه؟ فيه شيء تكرهه. يبقى ليس الامر على ايه؟ على ما تراه. فكان لا يغرنك، يعني لا تغتر ولا تتوهم ولا تخدع ولا تكترث بما عليه هؤلاء من بسطه في العيش. ان المشركين انا شايفهم، انا شايف دلوقتي طيارات واسلحه بدون حساب ومليارات من الدولارات ودعم، ودعم من شركات الاي اي، وعالم دولي بيدعم، شايف كل ده. فايه؟ فلا تخدع بذلك ولا تكترث بذلك ولا تتوهم ولا تغتر بذلك بما عليه هؤلاء من بسطه في العيش وسعه في الرزق. لا تغتر بالقوه والتصرف والتمكن اللي هم فيه. حتى من الله تعبير عجيب جدا، واحد يقف عنده حتى طويلا، لا يغرنك. حتى جه برضه من قبل ما ننتقل للتقلب، جه هنا نون توكيد، لا يغرنك، على عكس مثلا سوره غفر. عارفين سوره غفر جت ايه؟ الايه 4، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فجت يغرنك هنا، جت يغررك تقلبهم في برضه، جت في غفر يغررك برضه تقلبهم، وهي برضه تقلب. فقال ليه جه في آل عمران دي؟ جت دي توكيد بالنون الثقيله على عكس غفر. قال لان السياق في آل عمران جاء في الابتلاء في الاموال والانفس والايذاء في سبيل الله والهجره ومعركه احد والهزيمه، لكن في سوره غفر جاء في سياق الجدال في ايات الله. فالتاكيد تقلب الذين كفروا اللي هم حصل يعني من يعني انتصروا على المسلمين اكيد اشد مقارنه، واللي قتلوا 70 من الصحابه اكيد اشد مقارنه بتقلب الذين يجادلون في ايات الله. فلكونه الاشد اكد بالنون لا يغرنك، على عكس غافل لا يغررك تقلب الذين كفروا في البلاد. طيب يعني ايه يعني يقول لك ايه التقلب؟ يقول لك التقلب يعني تصرف يعني لا تخدع بتمكنهم وتصرفهم وتقلبهم في الارض، يعني ضربهم في الارض. يعني واحد بيتاجر براحته، واحد بيسافر براحته، واحد بيحارب براحته، واحد مسيطر على مكان، ده معنى التقلب في البلاد. يعني هو رايح جاي براحته، مش حد منعه، مش حد موقفه. عايز يتاجر هيتاجر، عايز سلاح المواني كلها شغالة، عايز يسافر مكان هو آمن فيه، عايز يحارب في مكان كل الأسباب متاحة ليه. فربنا حتى ما قالش لا يغرنك تمكنهم، ولا يغرنك مثلا ما هم فيه من النعيم، لا قال لا يغرنك تقلب. فقال لك ليه يغرنك التقلب؟ يقول لك التقلب ده معناه مزيد من التمكن، مزيد من القوة. عارفين يا شباب، الخائف لا يتقلب، الضعيف لا يتقلب في الأرض. حتى سمي المسكين مسكينا، يقول لك ايه؟ لانه ساكنا، لا سكن لفقره. فكأن الواحد لما يوصل من حاله من الاسباب الماديه والغنى التام والتمكن التام، يعمل ايه؟ يتقلب براحته في البلد. حتى لا، مش مثلا لا يغنى تقلب الذين كفروا في البلد، في مكه، في جزيره العرب، لا في البلاد. وكأن يقدر يخش بزوره ده، يقدر يدخله اي مكان براحته، وكأن يقدر يتاجر مع اي حد براحته، وكأن يقدر ياخد دعم من اي حد براحته. شايفين الايه؟ شايفين الايه وسعت المجال ازاي؟ فربنا بيقول ايه للصحابه؟ والصحابه اوعى تنخدع بذلك، اوعى تنخدع بشده تمكنهم، مش بس مجرد ان هم في شيء من النعيم او شيء من البسط في العيش، لا لا لا، ده هم في شده تمكن، ده هم في شده قوه، ده هم في شده تصرف، اوعى ده يخدعك. وكمان التقلب ده يبرزهم. يعني الكلام ده مثلا مش هو ايه؟ لكن انت شفت فلان مثلا زي كده، زي قارون. قارون عليه قال: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون، كل الناس شافت موقف قارون، مش واحد ولا اتنين. فالتقلب ده بيعمل ايه؟ بيخلي الناس كلها شايفه، مش واحد حكى لي، لا ده انا شفت بعيني رايحين جايين، وانا مش عارف اروح واجي، ده بلدي انا مثلا مش عارف اتحرك فيها براحتي، وهم بيتحركوا فيها براحتهم مثلا. فانا مش بس انا شفت كده، ده كل الناس اللي عايشه شافت كده. فكأن التقلب ده بيبرز ايه؟ بيبرز ان هم بيراهم كل الناس. فلما يراهم كل الناس تنعصر القلوب، وربما تشوفت النفوس الى ما هم عليه، ربما تمنوا هذه الحال. زي كده ضعاف الايمان لما شافوا قارون قالوا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون انه لذو حظ عظيم. فممكن حد يتمنى هذه الرفاهيه، ممكن حد يتمنى هذا التقلب، ممكن حد يظن ان هم فعلا ممتعين، ممكن حد يظن ان هم فعلا مسيطرين على الامور. فبين الله تعالى ان هذه الحال لا ينبغي ان يغتر بها. وحتى كلمه لا يغرنك تقلب، التقلب ده مصدر التعبير حتى بالجمله الاسميه او بالاسم، ده يدل على الثبوت. فشايفين الايه؟ يعني اول حاجه التقلب، التقلب ده مصدر يعني جمله اسميه، يعني تدل على الثبوت والاستقرار، يعني هم في حاله من الايه؟ من الاستقرار وشده التمكن. قلنا التقلب ده بيدل على شده التمكن وقوه التصرف. قلنا البلاد مش البلد، ده برضو يدل على ان هو ان هم العالم كله مفتوح ليهم، دعم لا متناهي من كل الناس، وهكذا. ولكن الراجل ايه؟ لا يغرك هذه الحال، لا تنخدع بهذه الحال. اوعى تفتكر ان ربنا لا يقدر عليهم، اوعى تفتكر ان هم معاهم الحق، اوعى تفتكر ان هذه الحال ستكون دائمه لهم. ان كل اللي حصل من الاذيه للمسلمين والاذيه لاخواتنا، الناس تقول خلاص الموضوع انتهى، معاهم قوه عظمى، معاهم دعم بلا حساب، سواء دعم من الاسلحه او دعم من النفوذ او دعم من اللوبيهات اللي موجوده حتى الصهيونيه في كل مكان في العالم، او دعم من البضائع والمواني وهكذا. فكل ده ممكن يكون مدعاه الى الاغترار بقوتهم، الى الاغترار بقدراتهم، يقول خلاص الموضوع انتهى، احنا خلاص مفيش امل تاني، خلاص الموضوع نلقي السلاح نستسلم. وده كلمه الاستسلام دي مش موجوده، القاء السلاح ده مش موجوده في قاموس المسلم، مفيش غير الاستسلام لله عز وجل فقط. الله جل لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بالاستسلام في موضع قط، ولا في حديث ولا في ايه. الصحابه كانوا في مكه يعذبوا شديد التعذيب، ولم يؤمروا بالاستسلام والاستكان قط، ده بالعكس، استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والآية بعديها ولا تركنوا الذين ظلموا. فما فيش ركون للظالمين قط. طيب ليه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. يقول لك المتاع، المتاع يعني المنفعة العاجلة. متاع قليل ده خبر مضارع محذوف، يعني ايه؟ تقلبهم متاع قليل، لا يغررك ولا يخدعنك تقلبهم، لان تقلبهم متاع قليل. طب ليه هو قليل يا رب؟ قليل ده عشان هو مدته قصيره، عمر الدنيا بالنسبه للاخره قد ايه؟ هنعيش قد ايه في الدنيا؟ ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، ده يوم القيامه 51 الف سنه على الكافر. بين الجنه والنار خلود بلا موت، حط بقى جنب خلود بلا موت دي اي مده، فهي قصيره صفر، اي حاجه قسمها على ما نهايه صفر. فليه قليل؟ لانه قصير مدته، او لان نعيم الدنيا نعيم مشوب بالافات والحسرات، يعني حتى ما هم فيه من النعيم، النعيم ده مش نعيم من غير قدر، قد خلقنا الانسان في كبد مؤمن وكافر، فالنعيم ده مشوب بالافات، مشوب بالحسرات. زي كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هيجي لنا الايه دي، فلا تعجبك اموالهم واولادهم، والايه الثانيه اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فاول حاجه عشان مدته قصيره، ثاني حاجه عشان ان هو مشوب بالافات والحسرات، ثالث حاجه عشان ان هو ينقطع وينقضي بالعاقبه، النعيم ده مش دائم، هينقطع في يوم ما. فرايت ان متعناهم سنين، طب وبعدين؟ ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب رابع حاجه ايه؟ رابع حاجه لان هذا المتاع قليل بالقياس الى ما فاتهم مما اعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب. يعني نحط اي متاع في الدنيا جنب ما اعد الله للمؤمن في الاخره، ده متاع قليل. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بعدين إيه؟ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم دي بيسموها أداة تراخي، يعني وكأن في فترة هيمكنوا فيها، وكأن في فترة هيمتعوا فيها، إشارة للمؤمنين إلى أن تمتعهم وإن فرض أنه طال زمانه وعلى شأنه تافه لزواله، قليل بالنسبه لعاقبته. والمتقلب مش هم بقى يتقلبوا في البلاد، المتقلب لابد له ان يقوى، صح؟ التقلب دي مش حاله السكون، انا واحد بينزل الشغل الصبح بيرجع لمأواه، بيرجع لبيتي، واحد بيسافر مثلا يتغرب يشتغل بيرجع لبلده. يا ترى ايه بقى مأوى تقلب الكافرين؟ ربنا ذكر بقى المأوى، والمتقلب لابد له ان يأوي بعد تقلبه، فذكر ان مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم. كأن هذا الانتقال بعد كل الانتقال في هذه البلاد، وبعد كل هذا التمكن، بعد كل هذا السفر والتجارة والحروب والكلام ده كله، وأماكن اللي هم ليس لهم فيها قرار ولا خلود، هيخلودوا فين؟ هيقوا فين؟ ثم مأواهم جهنم. مش بس كده، وبئس المهاد. حتى بئس المهاد ضمن المعاني الجميلة أوي في معنى المهاد، كان حتى يقولوا في إيه؟ يقولوا المتقلب يريد وأن يمهد لنفسه ما يستريح إليه، يجد فيه راحة. عارفين لما يكون في حد مثلا ساكن في بلد وهيروح يتغرب في بلد تانية عشان مثلا يعيش في مستوى مادي أحسن شوية، يقول إيه؟ أنا هروح بلد تانية أشتغل مثلا بعيد عن أهلي، بس عشان أحوش فلوس وأرجع بقى إيه، أتنعم بقية حياتي، أو أروح أقعد 5 سنين أو 10 سنين وأحوش بقى فلوس، أحوش أحوش العمر وأرجع بقى إن شاء الله إيه، أتمتع بالفلوس دي. فالمتقلب في البلاد اللي بيروح اللي ملوش قرار بيعمل ايه؟ بيتقلب عشان ايه؟ عشان يريح نفسه، وكانه بيمهد لنفسه، كانه بيصنع نفسه مستقبله. طبعا الله جل هو اللي يعني يصنع المستقبل، ولكن يعني هو ايه؟ وكانه ظن ان هو بيعمل ايه؟ وعايز يريح نفسه قدام. دلوقتي ايه؟ اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. فاتقلب دلوقتي عشان ارتاح بعدين. طب هل بقى تقلبهم ده هيريحهم بعدين؟ لا. وبئس المهاد، بئس ما مهدوا لانفسهم. بئس ما مهدوا لانفسهم. وإشارة إن مصيرهم اللي هو جهنم ده مما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم، يعني هم قعدوا يتعبوا ويشتغلوا عاملة ناصبة، بس في الآخر إيه؟ تصلى نار الحامية. حتى يقول لك بئس المهاد، يقول لك المهاد ده مشتقة من مهد الطفل، من مهد الطفل، عارفين الفراش المريح اللي بيعد للأطفال؟ طب ليه سميت مهاد جهنم؟ للتهكم والتوبيخ، كأن ربنا بيستهزئ بيهم بيسخر منهم. فالواحد لما يشوف الصورة حقيقتها، لما يضع له القرآن هذا الوضع، ما تشوفش أول مشهد بس، اعرف النهاية فين، ما تشوفش أول البداية، اعرف النهاية فين، واعرف الاخر البدايه دي قد ايه والنهايه قد ايه. القران مسته ان هو بيكشف الحقيقه كامله، بيكشف الصوره كامله. فاللي هيركز هيقول يا ليتني مثل ما اوتي قارون. لكن اقول العلم قالوا ايه؟ قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. ففي الاخر اللي شايف الصوره كامله المؤمن، شايفها ايه؟ بنور الوحي، متاع قليل، كل اللي شايفه ده متاع، ثم الله جهنم وبئس المهاد. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ يفعل ذلك ليه؟ ربنا يمكنهم هم، والله لا يرضى الكفر ولا يرضى عن اهله، ليعطيهم ويمدهم من المال والبنين، كل ذلك لاجل استدراكهم في سنه اسمها الاستدراج. الله جل يكيد بهم، يمكر بهم، واملي لهم ان كيدي متين. جلنا في آل عمران ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، انما نملي لهم ليزدادوا اثما. ده هم لا يحسبوا ذلك. وبرضه كلمه لا يحسبن يعني اوعى تحط في حسبانك ده. آل عمران جه فيها في اربع مواضع كلمه يحسبن او تحسبن، يصحح الافكار. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اوعى يجي في حسبانك ده اصلا. اوعى تظن ده اصلا اللي مات ده ان هو مات. هو هم يظنوا ان ربنا لما بيوم ليهم ده خير، لكن اللي يزالوا اسمه. فينزل التصحيح وينزل التوضيح، وان دي جوله والعاقبه للمتقين. عشان كده حتى الايه اللي بعديها ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ الابتلاء، ابتلاء للكافرين وابتلاء للمؤمنين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انت مش تعرف الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا تتقوا فلكم اجر عظيم. فالعاقبه للمتقين. دي برضه في ايه ثانيه، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. اوعوا يفتكروا ان الكفار ليهم السبق، ولو كان انتصروا في مكان معين وقت معين، ده لم يفوتوا شيئا من امر الله، لم يخرجوا عن قدر الله. فلا تخدع بعلوهم وكثرتهم، وجاهد كثير من الامور على مرادهم. كل ده تدبير الله عز وجل، كل ده مراد الله عز وجل. ولابد ان الله عشان يهلكهم انهم لا يعجزون. دول يعني ايه؟ دول في قبضة الاجل لم يخرجوا منها اصلا، يعني لا يخرجون من القبضة فضلا عن ان يفوتوها. يعني سبقوا انهم لا يعجزون. يعني ايه؟ هو متخيل هو ممكن يهرب من ربنا، يهرب من قدره، يهرب من عذابه. لا، انت هم اصلا في قبضة الاله، في قبضة الملك، مش مثلا هو بعيد عنها شويه او حاجه وهيبعد، مفيش اصلا. فاصبر، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب قليل. زي ما بقى كده، فمهل للكافرين امهلهم رويدا، يعني قليلا. ايات من دي بقى كتير جدا، الواحد محتاج بقى ياخد الايه دي ويشوفها في القران. السنه دي بقى، السنه اللي ربنا كلمني عن سنه الامهال والاستدراج، وليه تاخير العذاب للظالمين. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. فان الله جل يملي لهم ويستدرجهم ويجعل ذلك بلاء المؤمنين. فهو تخدع بذلك ان ربنا لا يقدر عليهم، او هم يسيرون على مراضهم. زي ما بقى كده، ذرهم ياكلوا. شايفين كلمه ذرهم من التحقير؟ عشان يقول لك ان انت الاعلى. اوعى في وقت من الوقت تفتكر ان هم ليهم العلو. ولا تهني ولا تحزن، جاب بعد الغزوه ولا بعد الهزيمه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. المؤمن هو الاعلى. ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم. انت الاعلى عشان انت ربنا معاك. ربنا قال لسيدنا موسى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، وقال له لا تخف انك انت الاعلى. فاوعى المعنى ده يجي لك، اوعى تفتكر ان العلو معاهم. وجعل كلمه الذين كفروا السفلى، وكلمة الله العليا. حتى ربنا قالش وجعل كلمته العليا، لأن هي كلمته العليا على الدوام. بس ربنا من حكمته، مش كده انتهت الآية إيه؟ وهو العزيز الحكيم. من حكمته إن هو إيه؟ يعز الكافرين في وقت ما، يجعل لهم ظاهر مثلا من الظاهر العلوي. لكن كل اللي هم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. قد كانت لكم آيات في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة رونهم مثلهم رائعين. والله يؤيد نصير من يشاء. مش لازم يؤيد المؤمنين دلوقتي، لحكمة زي ما جت بقى في آل عمران. الحكم يمحص المؤمنين ويعلم الذين آمنوا ويعلم الذين نافقوا، قصدي واتخذ منكم شهداء. كل حكم لكن اوعى تفتكر ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. اوعى تنسى ده، زي ما ربنا اتكلم كده على فرعون، مش هم برضو ان فرعون علا في الارض، وربنا اثبت له علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، انه كان من المسلمين. يمكن ده كان واقع، يمكن اصعب الواقع اللي احنا شايفينه، واحد بيذبح الاطفال عشان يعني متخيلين. ف وقع مرير، وقع صعب جدا. طب ده مين هيعمل معاه ايه ده؟ شوف بقى الايه اللي بعديها، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، مش بس كده، ونجعلهم ائمه، مش بس كده، ونجعلهم وارثين، مش بس كده، ونمكن لهم في الارض، مش بس كده، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم. يعني هم الاذله دول، هم المستضعفين دول اللي هيذلوه. طب ربنا كان ممكن يجيب له صاعقه من السماء تذله وخلاص ويموت، لا، منهم ما كانوا يحذرون. فاوعى تخدع، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا ريت تعدوا على تعملوا ختم كده، لا تحسبن دي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدهم هواء. وفي اخر ابراهيم، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز انتقام. يعني ربنا بس مش مجرد ان هو بيخبرنا بالوعد ان هو في الاخر، ان هو في الاخر العاقبه للمتقين، او ان هو في الاخر ليس غافلا على الظالمين، لا، ده ربنا يريد مننا الا نحسب تخلفه، ربنا يريد مننا الا نشك في تحققه، في تحققه. ربنا يريد مننا ان احنا نتعبد ربنا في حسن الظن واليقين في وعده في هذه الازمات. يريد منا تحت وطئه الشدائد نوقن بوعده، نصدق وعده، نحسن الظن به اكبر من تصديقنا بميزان القوى الماديه والقوى العالميه وموازين القوى. ده هو ده اختبار الايمان بالغيب، ان انا شايف ان اللي انا بتراه عيني ده، لا، انا قلبي في حته ثانيه خالص. حتى اظن كان مش فاكر ابن عاشور قال كلمه جميله، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. قال ابن عاشور قال ايه؟ قال ايه؟ قال هذا، مش فاكر ابن عاشور او الطبري، قال هذا الاسلوب في مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه يدل على شده ما لاقوه وطول ما عانوه حتى احتاجوا الى هذا التثبيت من رب العالمين. كان هم في شده شديده، معاناه بالغه، احتاجوا ان ربنا يقول لهم اوعى تشك في وعدي، ربنا عزيز، ربنا ذو انتقام. ربنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخير الوعد ده مش عداء، ده ممكن حد يقول ايه تاخير الوعد ده بيشبه حال المخلف وعده. عشان كده في واحد مثلا وعدني وعد اتاخر عليا، اتاخر عليا ده انا ممكن اقول ايه ده هو كده خلاص، ما ده اخلف وعده معايا. فربنا بينهى عن هذا الحسبان، بينهى عن هذا الظن. اوعى تفتكر ان ربنا اخلف وعده. عشان كده ايه، وربنا في آل عمران قال لهم ايه، ولا اوعى تفتكر ان ربنا ما كان سنته غيرت لما هم المفروض احنا ننتصر. فربنا قال ايه، قال لا هي استحصناهم باذن ولقد صدقكم الله وعده. هو ربنا على فكره كان السنه ماشيه، ولقد صدقكم الله وعده استحصناهم باذن. حتى امتى حصل الهزيمه؟ يعني كانت السنه ماشيه، كان الوعد مطبق، كان الوعد هيحصل وكنتوا هتنتصروا عليهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من الدنيا ومنكم من الآخرة. فهو تفتكر إن ربنا وعدك وعده وأخلفه. فالواحد بقى يراجع الآيات دي عشان لما يشوف مشهد من مشاهد علو الكافرين، تمكن الكافرين، قوة الكافرين، تصرف الكافرين، تقلبهم في البلاد، يفتكر هذه الآيات. لا تحسبن الذين كفروا سبق، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن الله مخلف وعده رسله. زي ما قلنا بقى، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا لهم الامل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، فمهل الكافرين منهم رويده. نكمل بقى الايات، نرجع تاني لايات ال عمران. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. لكن ده حرف استدراك، يستدرك على هذا الكلام، وحرف توكيد لكن، ومعنى جميل قوي. وكأن ربنا يقول ايه، يعني ليس لهم في تقلبهم كثير الدفاع، لكن الذين اتقوا وإن أخذ منهم شيء من الدنيا لا يضرهم ذلك، وإن لهم ما وعدهم الله به. أو كأنه رد على الكفار إن ليس ليس كأن ليس الأمر كما توهمتم، فإن لهم أن الكفار أن المشركين بينعمون، وأن المؤمنين في عناء، وأن المؤمنين في مشقة. ليس الأمر كما توهمتم، فإن المؤمنين لا عناء لهم إذا نظر إلى ما أعد الله لهم من النعيم. فكأن المؤمنين هم فاعلي النعيم. ليه بقى؟ لأن هذا المشقة وهذا الصبر وهذه الآلام سبب لما بعده من إيه؟ من النعم الجسام، من الخلود بلا موت في جنة عرضها السماوات. لكن الذين اتقوا ربهم، اتقوا ربهم يعني التقوى، هم كتير اتقوا بقى، سواء بقى الايه الائتمار بأوامر الله، الانتهاء عما نهاهم الله، شكر الله لإحسانه، خوف من الله عز وجل لهم. لم هذا لك لهم دي لم دي لم الاختصاص، عارف كده بيقول لك ايه، دول ليهم حاجة مختلفة، لهم جنات، لم الاختصاص لم الاستحقاق، فإن الله عز وجل يعني لا يدخل الجنة أحد بعمله. ولكن كان عارفين لما حد يقول لك يعني واحد مثلا في الشغل وتعبان جدا جدا جدا وبيسهر اوفر تايم، هيجي يقول ايه لك، انا شايل لك حاجه، شايل لك انت حاجه، انت على فكره ما تقلقش. فلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، على عكس التقلب، هم كده يتقلبوا في النعيم وانتم خالدين في النعيم المقيم. فنزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. نزلا من عند، نزل ده اللي هو يعدل الضيف، فكده لما حد يكون عايز يضيف حد، فربنا يعني تخيلوا بقى يعني ما يعد ما يعد الله عز وجل لعباده المتقين، حتى الشيء يشرف بشرف من هو من عندي. عشان كده لما النزل ده بتاع الملك غير النزل بتاع مثلا رئيس الجمهورية، غير النزل ده مثلا بتاع رئيس دولة عظمى، غير النزل بتاع واحد مثلا ملك الأرض، ملك السماوات والأرض، كيف يكون نزله؟ مش كده قال نزلا من مين بقى؟ من عند الله. إن كان الكفار ينزلوا منازل أقوام وأولياءهم في الدنيا، أنتوا لكم نزل من عند الله، كراما من عند الله، إحسانا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. اللي ربنا هيئه وأعده لضيوف المتقين هو خير، أحسن شيء الأبرار، الأبرار دول أهل طاعة الله عز وجل. حتى ابن مسعود قال كلمة جميلة، قال يعني إيه خير الأبرار؟ قال خير للأبرار مما هم فيه من الدنيا، فالدنيا يعني زي ما عارفين سجن المؤمن وجنة الكافر. فكأن النعيم يعني وكأن النعيم في الآخرة، وكأنك كنت عايش في الدنيا في سجن. سجن عايش في حتة صغيرة جدا كمساحة، باكل أكل معين، مش عارف أتنعم، مش عارف أروح وأجي، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان، الحياة الحقيقية، الحياة الدائمة، الحياة الباقية. سجن المؤمن، ويحتمل ان يريد خير مما هؤلاء فيه من التقلب والنعيم. يعني كان ربنا يقول وما عند الله خير للابرار، خير للابرار من دنياهم، من دنيا الابرار، او خير للابرار من دنيا الكفار اللي هم بيتقلبوا ويتنعموا فيها. عارفين اخر واحد يخش الجنه دي ملك زي 10 اضعاف ملك الملك ملوك الدنيا، وحتى في لو في شرح تاني للحديث يعني 50 ضعف. ان ربنا قال ايه اخر واحد يطلع من النار من المؤمنين يخش الجنه، يقول الله جل وعلا لو تمنى، فيقول اتنازل بي وانت رب العالمين. فحديث طويل جدا جدا جدا. قال له اما ترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت رب. قال فان لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال رضيت رب، رضيت رب، اهو كده 5 اضعاف. قال ان لا ان لك هذا وعشر امثال، فيقال بقى ان هو 10 في 5 50، ويقال ان هو ايه ملك ملك ملوك الدنيا، و10 امثال يبقى 10 امثال ملك من ملوك الدنيا. عارفين يعني واحد ملك الدنيا ده مش ما حدش شايفه، ده حاجه كده مثلا زي ذو القرنين. فسيدنا سليمان مثلا، فاقل واحد في الجنه زي 10 المينيموم 10 أمثال ملك ملوك الدنيا، و50 مثل من ملك ملوك الدنيا. فما عند الله من العطاء الكثير الدائم خير مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل. وسبحان الملك يعني كان حتى فيه من التفسير هذه كلمة جميلة، يقول إن الله عز وجل يعني في موضع التربية ولا يعد المؤمنين بالنصر، يعني ربنا هنا ما وعدش المؤمنين بالنصر، ولا وعدهم بقهر الأعداء، ولا وعدهم بالتمكين في الأرض، لا لم يعدهم شيئا من هذه الحياة، ولكن وعدهم بشيء واحد بس ما عند الله، وده الأصل في الدعوة، لنقطة الانطلاق ان انا بشتغل لدين ربنا، بنصر دين ربنا، انا مش عايز مقابل في الارض، مش بشتغل عشان التمكين ولا الاستعلاء ولا الغلبه، انا مش منتصر شيء هنا اصلا. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاما نرينك بعض الذي نعلمه او نتوفينك. فالبيعه، البيعه على الجنه، فاكرين كده بيعه العقبه لما عبد الله بن رواحه يقول في الحديث ان هو كان ليله العقبه وفي نقباء الاوس والخزرج، فقالوا اشترط، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط ربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط ربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم. قال: فما لنا اذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ايه، انتوا لكم بقى السلطان، انتوا لكم التمكين، انتوا لكم الامر من بعدي، انتوا لكم هتفتحوا الدنيا كلها ويبقى لكم ملك الدنيا كلها. قال لهم كده، قالوا: الجنة فقط. حتى أظن سيدنا أسعد بن زرارة قال: يا قوم، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ أنتوا عارفين أنتوا هتبايعوا على إيه؟ على حرب الأحمر والأسود، على قتل الأشراف ونهك الأموال. قالوا: أمت عنا. أظن سيدنا سعد قال: أمت عنا يا سعد. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، بس كنا فقط، ولا النصر ولا العزة ولا القوة ولا التمكين ولا القيادة ولا المال ولا الرخاء ولا أحد، جنة فقط. ولازم يكون العامل لدين الله عز وجل لازم يمتلئ قلبه باليقين، يقين في الآخرة. لو واحد مش عارف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة هيتعب، لو واحد مش معايش لعالم الغيب هيتعب، لو واحد مش مصدق بوعود الله هيتعب، ولا يصل لذلك اليقين إلا بجرعة مكثفة يومية من كتاب الله، إن القرآن هو اللي بيكشف لك الغيب. ربنا بيقول في القرآن سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، لولا إن ربنا يعني رفق بأهل الإيمان عشان لا يفتن أهل الإيمان، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يا رب تجعل لهم إيه؟ هتعذبهم؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا ذهب. يعني وكأن ربنا كان هيجعل اللي يروح يكفر بالله هيلاقي بيته كله ذهب في ذهب، وهيلاقي ليه معارج زي كده يطلع عليها، وهيلاقي بقى سرر، وهيلاقي نعيم. طب ليه ربنا ما عملش كده؟ عشان أهل الإيمان لا يفتنوا. تخيلوا لو كل واحد قال كفر بالله نزل له مثلا بيت ذهب من السماء، يعني فتش دي جدا. بس كل ده ليه؟ عشان ربنا يقول لك ان الدنيا عنده لا تسوى جناح بعوضه. انا اسف، يعني لو شفت حد قدامك بيدي حد، انا اسف يعني، بعوضه، هتقول له معلش اديني حته؟ يعني هتكون تطلبها؟ ان الله يعطي الدنيا، إذا الله جل يقول في الحديث إيه؟ إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين أو ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فهو هيغرك ده. وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فأوعى زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة من أهل النار، فيصبغ أو يغمس في النار غمسة غمسة واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. بيقسم، تخيلين، ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. عارفين يعني أبأس أهل الأرض؟ ده واحد ممكن يكون مر بأشياء أصعب من اللي يمر بأهله أو مثلهم. واحد فقد كل شيء، واحد ممكن يكون هو سم اتولد مشلول اعمى، فقد كل اهله وفقد كل اولاده، ابأس اهل الارض من خلال الكلمه من اول سيدنا ادم الى قيام الساعه، يغمس في الجنه غمسه او فيصبغ صبغه في الجنه، فيقال له يا ابن ادم هل رايت رؤسا قط؟ هل مر بك شده قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رايت شده قط. وعلى فكره مش بيكذب، هي غمسه واحده في الجنه نسيته بؤس الدنيا، ما مالكوا بقى بالعيش في الجنه. فالمؤمن لما يعرف ده تطمئن نفسه، يسكن يستريح. سيدنا عمر لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم نايم وأسر الحصير في جنبه بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نايم كيك، فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هم فيه أو يتنعمون في الحرير والديباج وأنت رسول الله. فقال يعني حتى في رواية أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لا الدنيا الموضوع ما تتقاسش، ما تمشوش كده، مش ده ميزان المؤمن. وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال له أنا راضي، ليش قال له أنا راضي؟ أنت بقى ترضى ولا أنت مش راضي؟ لو كانت من حب ربنا للعبد أن هو يوسع عليه في الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، وكان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ولا يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، وكان يربط حجرين على بطن شدة الجوع. فكل ده عشان تفتكر، عشان لا يغرك ذلك النعيم، فإنه متاع قليل. فأول حاجة لازم تعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، لازم تعرف وعود ربنا، لازم تعرف سنن ربنا، لازم تعرف بلاءات ربنا، عشان المؤمن بيزيد إيمان فيما يمتحن به ويبتلى، فلما يصبر ويحتسب يكون ذلك خيرا له. فلما يرى مكر الكفار وكيد الكفار وإنفاقهم في الصد عن سبيل الله، فلا يزداد بذلك إلا إيمانا وثباتا وعملا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا الناس كلها بقى يعني في الوقت ده بتفر وإيمانها بيهرب، قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أنا عارف وعد ربنا، ربنا وعدني بده أصلا، وصدق الله ورسوله وأنا مصدق، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن يصل لدرجة إن البلاءات تزيد إيمان، زي كده بنشوف أهل غزة، واحد يفقد أولاده ويزداد إيمان، واحد يفقد بيته ويزداد إيمان، واحد يفقد جزء من جسمه ويزداد إيمان. وربنا جل يطمن المؤمن كثيرا في القرآن أن الله جل لا يصلح عمل المفسدين، لا يهدي كيد الخائنين، لا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح الساحرون، وما كيد الكافرين إلا في تباب، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. يعني ربنا بيقول إيه في الآية العجيبة دي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. يا ريت حتى نفتحها كده من أولها من المصحف. سورة الأنفال صفحة 181، الله عز وجل يقول إن الذين كفروا، آية 36، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يعني رب يعني اللي بيحصل دلوقتي ده وعد ربنا، ربنا بيقول لك هو خلي بالك هم هينفقوا. فلما تشوف دلوقتي توسع وطيارات جديده وصفقات اسلحه، ايوه ربنا قال لي ده، ربنا قال لي سينفقونها، فده اول وعد ربنا. اي ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، ده اخر وعد. فلما تشوف اول وعد لا تيأس، ده هو ربنا قال لي كده اصلا، ربنا قال لي ان هم هينفقوا وهينفقوا وهينفقوا. فزي ما قلنا الله عشان يطمن المؤمنين وانه مع الذين اتقوا، ان الله عشان لا يضيع اجر المصلحين ولا يضيع اجر المحسنين، ان الله عشان يدافع عن الذين امنوا. فالآية هي زاد المؤمن، الآية يقين المؤمن، فليخوض سبيل الاصلاح، اللي يخوض صراع الحق والباطل بدون هذه الايات، بدون هذه الرسائل، بدون هذه الهدايات يضل ويقنط ودخيل قوته تنفسخ عزيمته. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، وفي قراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، اللي بقى اللي حصل ربنا بيمدحهم ليه؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا. الله يحب المسؤول، الله ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر عافانا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فبعد كل هذه الشدائد لم يضعف ولم فما وصلش حالة من الوهن ولا الضعف ولا الاستكانة، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طب يا رب ده هم القيادات كلها ماتت. ايوه محمد صلى الله عليه وسلم مات، ربنا بيقول افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حتى اكبر قياده لازم تكمل. سيدنا انس النضر لما قالوا ان محمد قتل راح فين؟ الناس كلها بتفر من الجبل وهو رايح، قال فموتوا على ما مات عليه. والله قال اللهم اني ابرأ اليك من هؤلاء اللي هم الكفار، اللهم اني اعتذر اليك من هؤلاء المؤمنين وابرأ اليك من هؤلاء. قال فموتوا على ما مات عليه، اني لا اجد ريح الجنه دون احد. انا مكمل اصدقه حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، مش هو مات في الطريق ده، انا هموت وراه. كل ده عشان تذكر ان كل امهال للظالمين، الامهال ده حصل اغتم له قلبك، والواحد يتفتت يعني كبد حزنا على المقهورين، فكل ده يفتكر ان هو في الاخر بسنة ربنا، ده بمراد ربنا. ربما ان ربنا يمد له في النعيم عشان تكون ثمرته ليك، يتطاولوا في البنيان، وعشان يكون في الاخر ده يبقى من نصيبك، زي كنا بنتكلم في سوره الحشر. ان ربنا لم يحدث قتال مع بني النضير، حصل حصار ولم يحدث قتال. حتى ربنا بيقول يعني، حتى ممكن نجيب اول السوره كده، صفحة 545. فهنلاقي فأتاهم الله من حيث لم يحسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني ربنا بيقول إن أنت الفيء ده أنت ما عملتوش في شيء، ولا حصلت معركة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فيقول من ضمن الحكم إن الله عز وجل لما يريد أن ينهك المسلمين في القتال، وعشان كل بيوت وكل نخل بين نظير ده يقول للمسلمين، فيقعد هو يزداد قوة ويزداد تمكن، وفي الآخر كل ده يقول المسلمين في الآخر بدون معركة أصلا. الله عز وجل قادر على ذلك بجندي من جنود اسمه الرعب. هم حتى قال للمؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم نفسكم ما كنتوش تظنوا ده يحصل أصلا، وظنوا هم أنهم ما ينتحشون من الله، ولكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يحتسبوا، من بوابة لا يستطيع قلقها، بوابة الرعب في القلب. وأجلوا، فتتذكر ذلك زي كده سورة الكهف، تذكر إن ربما خرق السفينة ده نجاة لكل أهل السفينة، تذكر إن قتل الغلام ده كان يعني رحمة، رحمة من ربك، تذكر إن بناء جدار في قرية أهلها في منتهى البخل ده كان عشان في كنز تحتيه، هيلاقي غلامين يتيمين بعد ذلك. وكل ده ليه؟ ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وليه ربنا حكى لنا القصص دي؟ عشان لما يحصل لك شيء في حياتك متشابه مش عارف في حكمة ربنا ايه، ترد المتشابه للمحكم. لا ده ربنا حكى لي، ربنا حكى لي ان خرق السفينة كان نجاة، وكان وقتل غلام كان رحمة، وبناء جدار ربنا يبعت ولي ونبي بنقول عايز نوصل عشان يبنوا جدار. تذكر إن اشد ايام الحمل، اخر ايام الحمل، المخاض والطلق اللي هو بيشبه الموت، ثم تعقبه الحياه، حياه الجنين. ان اعظم ابتلاء في هذه الدنيا ان يكابد الانسان حقيقه الدنيا ومتاعب الدنيا، ويظل قلبه معلق بالآخرة ومعلق بعالم الغيب. ده من أعظم الابتلاءات. كان لسه في حد بيحكي لي على فيديو من أهل غزة، بيقول والله الحمد لله الحمد لله ان احنا في عالم فيه ربنا. يعني بيقول يعني لو كان الدنيا دي مادية بحتة، ليس فيه إله وليس فيه رب، لانتحر أهل غزة جميعا. مين إيه اللي هيصبر حد على هذا العذاب؟ هذه الأشياء وهذا العذاب النفسي والعذاب الجسدي، إيه اللي هيصبر حد على كده؟ الحمد لله أن فيه رب. فاللي مخرج ربنا من المعادلة، اللي مخرج ربنا من المعادلة، اللي مخرج جنود ربنا من المعادلة زي كده، ايه اما ربنا قال ايه؟ وانزل الجنود اللي لم تروها. انت في حاجات انت مش شايفها، لو هتحسب كل حاجه حسابات ماديه هتجن، هتكتئب، هتيأس، ممكن تسيب الدين اصلا، ممكن تبيع الدين اصلا. اللي حاسب كل حاجه حسابات ماديه، يعني زي ما قال المنافقين كده، غر هؤلاء دينهم، دول ناس فزك لما تحك عليهم. لو كان الذي من اول شيء ما قتلنا ها هنا، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل من رجاعه. فاللي عايش، اللي عايش الدنيا دي كده بحسابات الدنيا، ده عايش زي انا اسف، يعني نفس تصور الكافر بالظبط. الكافر بيحسبها كده دنيا فقط. ففي واحد بيغره جنود يراها، ليه؟ عشان لا يعلم ان لله جنودا لا يراها، ولله زي سوره الفتح، ولله جنود السماوات والارض. فلازم انت لازم تعايش عالم الغيب، ما ينفعش خرج ربنا من المعادله. عارفين القصه اللي احنا قلناها حتى كتير، سيدنا عزير او كالذي مر على قريه زي ما بنشوف دلوقتي رفح كده وبنشوف، وهي خاويه على عروشها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. عارفين زي ما قلنا كتير كده، ايه في اللغه العربيه ترتيب الجمله فعل فاعل مفعول به، فمفروض في غير القران ان يحيي الله هذه بعد موتها، لكن ما جاش في السياق كده، قال ان يحيي هذه. التقديم والتاخير في القران ده يعني دي اغراض كتير، بس منها الاهتمام، ان هو يهتم بشيء او في اهتمام بشيء او ابراز لشيء فيقدمه على شيء تاني. وكان مشهد القريه الخراب تملك وعيه، هو ممكن دي، هو ممكن القريه دي تحيا من جديد، هو ممكن البيوت المتهدمه دي ترجع تاني والناس تلعب فيها تاني واطفال ومدارس، ممكن بقى الارض الخراب دي يحصل فيها كده. فايه اللي حصل بقى؟ فاماته الله 100 عام، ربنا جعله هو ايه عشان في الاخر خالص ايه؟ فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. في قراءه فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. فساعات الواحد ينشغل بمشكلته الكبيره، عشان كده حتى اظن في درسين جمال قوي الدكتور رحمه عمان اسمهم النظر للسماء، وان حل ساعات كتير من مشاكلك ان انت تبص بصه للسماء، ساعه السماء، النظر الى السماء. اظن حتى في جزء اول وجزء ثاني، حتى كان برضو في مقطع كده تعجبات ملك، برضو مقطع جميل يا ريت الناس تسمعه يعني. ففي ناس لا تعايش الا على الشهاده، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون. ففي واحد صنع على نفسه عالم خاص، عالم الشهادة هو عالمه الأول والأخير، قطع صلته بعالم الغيب، فده يحصل له صدمة. كان متخيل بقى إن في حاجة اسمها أمم متحدة ومنظمة العدل الدولية والسلام العالمي، وكان متخيل بقى كده، يحصل له صدمة. عشان كده تلقي الوحي في قيام الليل ده أشبه كده بالسفر. القرآن بيسافر بيك إلى عالم الحقائق، بعيدا بقى عن الزخارف الشهوات، بعيد عن ضغوط المجتمع، بعيد عن سطوة الباطل. العالم ده اللي بيجدد في الإنسان إيمانه، يشاهد فيه الغيب، يبصر فيه مراد الرب. العالم ده اللي بيسمع فيه صرخات أهل النار وهم يصطرخون فيها، اللي سمعوا فيها الصحابة في مكة تبت يدا أبي لهب وتب وهو قاعد يعذبهم بالصبح، وبيسمع ضحكات أهل الجنة، الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، ورى الملائكة حافين من حول عرشه يسبحون بحمد ربهم. العالم ده اللي بيكسر فيه حواجز الزمان والمكان، يرى المستقبل الاخروي وكانه ماضي، اتى امر الله فلا تستعجلوه، ورى السماوات السبع كحلقه في فلاه، فيعود بعد ولده الى واقعه وقد جدد ايمانه وروى قلبه وغذى روحه وعرف الحق وابصر الطريق وايقن بالعاقبه. ويرجع بقى يشوف المشهد على حياته. زي كده ايه، تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. انت عايز حاجة من ربنا هو مش عايزها، انت في وعد ربنا وعدك بيه هو ما وعدوش بيه. قل هل يرجع يشوف الدنيا، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. هو شايف ان انا كده كده اصلا انا كسبان، انا في حاله النصر انا كسبان، انا في حاله الشهاده انا كسبان، ما هم اما نصر يا اما شهاده، انا كسبان في الحالتين. فشايفهم الحسنيين، يعني انتوا اخركم تربصون بنا، يعني الكفار يتربصوا بالمؤمنين ايه الا احدى الحسنيين، زي ما ربنا قال كده. طب يا رب المؤنس اللي ماتت والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون، فعل مضارع، فرحين، يستبشرون. ازعل انت، عيط انت على نفسك، ما تعيطش عليهم. عشان كده الذين اذا اصابتهم مصيبه انا لله وانا اليه راجعون. مش نقول عجبا لامر المؤمن، المؤمن ده عجيب، ان امره كله له خير، وليس ذلك الاحد الا المؤمن. الموضوع ده الخاصيه دي مش موجوده غير المؤمن، يعني اي شيء ربنا ابتلاك بيه ده خير ليك اصلا، ممكن تاخد بيه خير. اذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له، واذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وسع بقى، وسع، دخل عالم الغيب في حياتك، ما تقفش على سوره البروج عند الايه بتاعت ان الذين فاتوا من المؤمنين المؤمنات ثم لم يتوبوا، بس ما تقفش عند قتل اصحاب الاخدود، كمل. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بالنسبه للحلقه كلها، لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ذلك الفوز الكبير، ان بطش ربك لشديد. فلازم تفهم ده عشان تسكن، ان الاخراج اللي بيحصل اللي هم كل شويه نزوح، الكلام ده مش فوضى كونيه ولا مش خطط بشريه، ده قدر ربنا وارادته، ولا يقع الا باذنه ومشيئته. وان الكلام ده امتداد لاخراج كثير من الانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم اخرج، سيدنا عيسى ربنا رفعه كان عشان لا يقتل، سيدنا زكريا نصب بالمنشار، سيدنا يحيى ذبح وقدم راسه لبغي، بس في الاخر سيبته على الحق. السحره اللي امنوا فرعون قتلهم، بس قالوا لا ضير، شافوا الصوره كامله. الوحيد اللي يوريك الصوره كامله القران، اللي يقول لك ان دول ما ماتوش، دول احياء اصلا، ودول فرحين ويستبشرون. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. كل هذا القتل وكل هذه الدماء دليل والله على ان الدنيا لا تزني عند الله جناح بعوضه، ولو لم تكن كذلك ما تاخر عقابه ولا تاجل حسابه، ولكن انظر الناس ليوم القيامه. ولكن هي الفتنه والاختبار ما زال في الدنيا، فاللي هيؤمن بالله عنده يقين هيزداد بهذه الحوادث والفتن ايمانا، هيعرف ان دي ايام عابرات توشك ان تنتهي، فهو يرجو ثواب الله، ينتظر ان يلقى احبابه في دار النعيم، يصبر نفسه وينصر دين الله بكل ما يستطيعه. وللناس في يوم القيامه مشاهد طويله، هتشوف بقى انت مستعجل الرؤيه في الدنيا، لكن ربنا قال لك يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، لا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه لهم سوء الدار، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم. هتشوف بس في يوم تاني، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يوم يقول الذين في النار خزن في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم ينادي اصحاب النار النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء. واشوف هتشوف يوم يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم يوم جنات، يوم يقول المؤمنين هذا ما وعدنا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يوم يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. هتشوف الكلام ده. فالله جل اصطفى اهل غزه في جهاد وشهاده، الناس هتموت كده كده، ليس من موت فرار. في ناس ماتت في دقايق في الدنيا عادي، بس في واحد مات شهيد، الله جل اصطفاهم من خير نهايه، شهاده في سبيل الله على يد عدو الله دفاعا عن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اعظم هذا الاصطفاء، والله يوم القيامه هيود الناس كلهم لو كانوا مكانهم لما يرون من ثواب الله واكرامه لهم. فسنن اخر حاجه نعرفها ان سنن الله لا تحابي احدا. في حتى مقال جميل للاستاذ علي فريد، قال متى هلك فرعون؟ حين ولد موسى، ومتى هلك النمرود حين ولد إبراهيم، ومتى فتحت القدس حين ولد صلاح الدين. بني الكون على نظام وذلك جماله، وأجري على قوانين وسنن وذلك جلاله. ولأن ربي لطيف لما شاء فإنه يسبب الأسباب ثم يجريها لإمضاء إرادته. لقد أراد إهلاك فرعون فخلق موسى، وبين ولادة موسى وإهلاك فرعون سنوات من العذاب والألم والتمحيص لموسى ومن معه، وسنوات من الطغيان والظلم والتجبر من فرعون ومن معه. قد تتجلى أسباب سنن الله في عيني هدهد يخبر عن إمرأة تملكهم، أو أسنان دبة تأكل من سأة زي من سأة سليمان، أو لحم بقرة صفراء فاق أو لونها تسر النظرين، أو بطن حوت تؤوي نبيا ينادي في الظلمات، أو ولادة مولود يذل الله به من استذل قومه. ملكه وخلقه وقوانينه وسننه ونظامه كل شيء عنده بمقدار، لا رد لمشيئته ولا معقب لحكمه، لا يعجل بعجلة أحدنا. قد يروح لنا النصر حتى لا يكون بيننا وبينه إلا أن تمد أيدينا ثم يصرفه الله عنه. ولقد صدقكم زي ما قلنا، ثم ولقد صدقكم الله وعده بين ربنا عليه ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، كان النصر من ايدينا. وقد نخبر في امواج اليأس يعني ولا نجد قشه نتعلق بها، ثم يخرج الله لنا قارب نجاه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اسباب لسنن، وسنن تهيئ لها الاسباب، لا عبث هنا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فليس مطلوب منا إلا الفعل، إن فعلت انتصرت. لم ينهزم أصحاب الأخدود رغم فنائهم، ولم ينتصر صاحب الأخدود رغم بقائه. نحن لا نعرف أين يكمن النصر ولا أين تكمن الهزيمة، ربما أعطاك الله فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ربما ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يسعى الظالم بعقله إلى حتفه. فاكرين أبو جهل في بدر قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، ننحر الجذور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابون أبدا. تمطع أراد يوم زينة فأعطاه الله إياه فانتهى جيف عفن في بئر بدر بعد أن هشه سيوف معاذ ومعوذ رباعي الغنم رضوان الله عليهم أجمعين. فلن ننهزم إلا إذا أردنا، ولن ننتصر إلا إذا أردنا. فليس مطلوب منا أن نرى النصر، مطلوب منا أن نحاول صناعته. لو رأيناه فشفاء للصدور، وإن عجلنا دونه لو ربنا يعني زي ما قال كده إيه يعني ربنا اصطفانا عنده أو متنا قبل النصر فقد أعذرنا أمام ربنا، عملنا حاجة نقولها ربنا. فعايزين نبايع. ومن عظمة هذا الدين انك غير مطالب بنتائج، انت مكلف امور بالفعل، وان ليس الانسان الا ما سعى، لا ياتي النبي وليس معه احد. فانت مش قاعد منتظر النتيجه، انت قاعد بتفعل بتعمل بس. فالواحد محتاج ان هو يعني يشتغل، بس هو شغال زي ما قلنا هيقابله حاجات، هيقابله سنن لازم يكون فاهمها، عشان كده لازم يفهم سنن ربنا، لازم يفهم، لازم دايما يستحضر النية، لازم دايما يعايش عالم الغيب، لازم يعرف حقيقة الدنيا وحقيقة اليوم الآخرة والجنة والنار، لازم يعرف نماذج الرسل والصحابة والأولين اللي ضحوا لأجل الدين. فلازم يركز على تصحيح الوحي لبعض المفاهيم والمعتقدات زي ما اتكلمنا النهارده. ويعني نختم تاني بقراءة الآية بعد ما انتهينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ربي يكون وقع الآية علينا دلوقتي غير وقعها في أول الدرس. يعني محتاجين إن إحنا زي ما قلنا يعني لا ننسى هدايات القرآن، لا ننسى ورد القرآن، محتاجين ان احنا ننصر دين الله عز وجل، ننصر اولياء الله عز وجل، نفعل كل ما يعني في استطاعتنا لنصرة اخواننا. نختم لهم ان شاء الله بالدعاء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله، علانيته وسره، فاهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد، وانت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي النبيين والمرسلين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وحين يقوم الناس ورب العالمين في كل وقت وحين. اللهم اغث اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اغث اخواننا المستضعفين في غزه وفي مشارق الارض ومغاربها. اللهم فرج همهم، فك كربهم، فك اسرهم، الطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، ظمأ فروهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فامنهم، تقبل شهداءهم، واشف مصابهم، استر عوراتهم، وامن روعاتهم، فيهم عدوهم اذا شئت وكيف شئت. انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح عليهم فتحا مبينا، اويهم واحفظهم وايدهم ومدهم بعد من عندك، وسخر لهم جنودك. اعنا على نصرتهم، اعنا على نصرتهم، اهدنا سبل نصرتهم، واغفر لنا تقصيرنا يا رب في نصرتهم، واجلد وقتك على عدوك وعدوهم ومن والاهم. اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم عبره وايه. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم انزل بهم بأسك يا رب الذي لا يرد، ارنا فيهم يا رب يوم كان عاد وثمود، عذبهم بأيدينا وأيدي المؤمنين يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.